مكانك ترجعي لما أمتي لا تسمعي وبهذا زاد تواجعي لما أمتي لا تسمعي وبهذا زاد تواجعي يا قوس أخطاري يدق يكاد يغلق مسمعي وجراحك الحمراء